بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الستة، الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأوليائه وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا قوله سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقوله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع، إلا أن الأولياء لا بد فيهم من ترك متابعة الرسل ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية، إنك سميع الدعاء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا هو الأصل الخامس من الأصول الستة التي أفردها الشيخ الإمام المجدد العالم محيي السنة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والتي بدأها أعني تلك الأصول أولا ببيان أهمية الإخلاص في حياة المؤمن، وثانيها الاعتصام بالكتاب والسنة، وثالثها طاعة ولي الأمر الذي لا يمكن تحقق الاعتصام إلا بطاعته في حدود طاعة الله تعالى، ورابعها أمر العلم والعلماء والفقه والفقهاء وأهمية التفقه في دين الله سبحانه وتعالى. وها هو يذكر الأصل الخامس، فإنه إذا تبين أهمية هذه الأسس الأربعة الأولى فإن من يطبق هذه الأسس الأربعة ويبتعد عن ما يضادها أو ما يخالفها أو ما يناقضها أو ما ينقصها فإنه هو ولي الله سبحانه وتعالى. فهذا ترتيب منطقي متسلسل، من أخلص لله واعتصم بالكتاب والسنة وأطاع الله ورسوله ثم أطاع ولي الأمر و تعلم وتفقه في دين الله واحترم العلماء ورجع إليهم، فهذا هو من؟ ها؟ فهذا هو ولي الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن أمر الولاية وفهمها عند السلف والخلف أمر عجيب، إنه أمر متضاد جملة وتفصيلا. ولو أنك قرأت كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الفرقان بين من؟ ها؟ بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لاتضح لك الفرق جليا بين هذين الصنفين، لأنه ليس عندنا إلا صنفان، إما أولياء الرحمن وإما أولياء الشيطان. وقد بين المصنف رحمه الله تعالى أنه عندما ضعف الإيمان في نفوس الناس وقل العلم والفقه وانتشر الجهل صار أولياء الشيطان هم المقربين، وصار من يتبع أسباب ولاية الله سبحانه وتعالى هو المبعد، بل صار ترك الأوامر الشرعية من ترك الواجبات وفعل المحرمات هو الولاية عند المتأخرين من زعماء الطرق، يعني عكسوا الأمر تماما، صار امتثال الأمر ليس ولاية لله تعالى ولا اجتناب النهي، وإنما عكس ذلك هو ولاية الله عند هؤلاء القوم بدعوى أن الولاية مرتبة معينة يصل إليها فريق من الناس فقط ولا يصل إلى ذلك غيرهم البتة. هذا الذي يشير إليه المصنف رحمه الله، ثم ساق الأدلة على هذا البرهان، وهو أن أولياء الله هم الذين يمتثلون أوامره ويجتنبون نواهيه، يفردونه تبارك وتعالى بالعبادة، يستقيمون على طاعته، يؤمنون به. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقول الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم بين رحمه الله أن دليل ولاية الله ليست طقوسا يخترعها الناس ولا أغاني وأناشيد ولا اهتزاز ولا رقص ولا تفاعلات ولا تواجد ولا وجد ولا ذوق، وإنما دليل ولاية الله سبحانه وتعالى هو فعل أوامره واجتناب نواهيه واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. وساق قول الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فأعظم علامة وأمارة ودلالة وبرهان على حبك لله هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بعث ليتبع وليقتدى به وليسار على نهجه وليستن بسنته ولنسير على طريقه ولنهتدي بهداه ولنقف عند حدود ما جاء به من عند الله سبحانه وتعالى. قل إن كنتم تحبون الله، ما الدليل؟ فاتبعوني. الضمير يعود على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. فاتبعوني يحببكم الله. إذن طريق محبة الله هو اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أخبر في آية أخرى بأنه متى قدمت الدنيا ومفاتنها على حب الله ورسوله فإن ذلك دليل الخسران ودليل الخيبة ودليل البعد عن الله سبحانه وتعالى ودليل الفسق والخروج من دين الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. انتبهت يا عبد الله؟ هذا هو دليل محبة الله، أن تقدم أمره على أمر من سواه، وأن تقدم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم على أمر من سواه. فإذا تحول الأمر إلى العكس فإن ذلك دليل على ولاية الشيطان لا على ولاية الله سبحانه وتعالى. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أي في بيان تقديم أمره، أمر الله وأمر رسوله على كل شيء، فإن ذلك هو دليل المحبة ودليل ولاية الله جل وعلا. فقد روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن ماذا؟ حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يقذف، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، كما يكره أن يقذف في النار. لذلك فإن محبة الله ورسوله ليست بالدعاوى، وإن شاء الله سوف يأتينا درس خاص عن محبة الله ورسوله. وفي هذه الليلة هناك محاضرة لي في مسجد قباء بعنوان كمال هذا الدين والأمر باتباع السنة والسير على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك لها علاقة مباشرة بهذا الدرس، لها علاقة مباشرة بهذا الدرس، فلننتبه لهذا الأمر ولنعتني به كل العناية. أعني مفهوم ولاية الله سبحانه وتعالى والسير على نهجه الذي أنزله في كتابه أو بينه رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يتطلب منا أولا معرفة من هو الولي شرعا، ثانيا ما علامات ولاية الله، ثالثا ما علامة ولاية الشيطان، رابعا ضرب أمثلة من ما يقع فيه أولياء الشيطان. فأولا من هو الولي؟ هل عندنا بيان شاف للولي؟ نعم، في أحد عنده إجابة؟ من هو الولي؟ المؤمن التقي، بارك الله فيك. من أين أخذت هذا؟ من قول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يتق ولا هم يحزنون، ثم بينهم بوصفه بقوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالمؤمن التقي الممتثل لأوامر الله سبحانه وتعالى والمجتنب لمحارم الله سبحانه وتعالى هو ولي الله. ومن لا فلا، من لم يكن مؤمنا متقيا فليس وليا من أولياء الله، بل هو من أولياء إبليس. مهما ادعى من الدعاوى ومهما ادعى من الكرامات كما سيأتينا من كراماتهم المدعات. سبحان الله، الله عز وجل لم يترك هذا الأمر دون بيان، بل بينه لنا بيانا شافيا في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكأن سائلا سأل: من هم هؤلاء الأولياء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ قال تعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم زف لهم البشرى، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هؤلاء هم أولياء الله، من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وطبق ما يقتضيه ذلك ظاهرا وباطنا فهو ولي الله. إذن الولاية مرادفة للإيمان، فالإيمان والولاية والتقوى تعتبر ألفاظا مترادفة. خلاصتها: امتثال أوامر الله تبارك وتعالى واجتناب نواهيه، ومن خرج عن هذا الضابط فليس وليا من أولياء الله، بل هو من أولياء إبليس ولو ادعى من الكرامة ما ادعى، ولو ادعى من الدعاوى ما ادعى. والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. هذه ولاية الله الحق: الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا بقلوبهم وصدقوا بألسنتهم وعملوا بجوارحهم، واعتقدوا أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بطاعة الله سبحانه وتعالى وينقص بماذا؟ بمعصيته. هؤلاء هم أولياء الله. من فهم هذا وطبق ما يقتضيه فهو ولي الله سبحانه وتعالى. ولذلك ليس كل من يدعي هذه الولاية صادقا في تلك الدعوة، وإنما الذي يقيم البرهان على ذلك فهو الصادق. إقامة الدليل على الإيمان الصادق بفعل المأمورات وترك المحظورات والمبادرة إلى الطاعات والبعد عن المعاصي، هذا هو الضابط، ليس أمرا صعبا أبدا. ولذلك لما قال معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار، قال: لقد سألت عن عظيم ولكنه ماذا؟ يسير على من يسره الله. ثم ذكر دلائل ذلك: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، إلى آخر ما قال. ليست شبحا رهيبا لا يمكن الوصول إليه، بل هو يسير على من يسره الله سبحانه وتعالى. وقد بين الشيخ أو أورد ما يدل على علامات صدق الولاية بقوله بإراده قول الله سبحانه وتعالى في المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. سبحان الله، هذه العلامات، هذه هي العلامات. يحبهم ويحبونه، يجاهدون في سبيله، يقبلون ما جاء ما أمر به، يبتعدون عما حرم سبحانه وتعالى، يتنافسون في الخيرات، يحبون المؤمنين ويكرهون الكافرين، أذلة على المؤمنين أي مخاضعين لإخوانهم، ملينين الجانب لهم، كما قال الله تعالى: واخفض إيش جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. يتسامح مع إخوانه المؤمنين، يتألم بآلامهم ويأمل بآمالهم، ينصح لهم، يوجههم، يجتهد في تبصيرهم في دينهم، يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه. هذه علامات الولي الحق، يحب انتصار المسلمين وفوزهم وتمكينهم، يحب نصرتهم ومؤازرتهم، يواليهم في الله، يوالي من والاهم ويعادي من عاداهم. هذه هي علامة الولاية. وإذا عرفنا علامات الولاية، وقبل أن ننتقل إلى علامات ما يضاد هذه الولاية، أبين أن الولاية درجات تختلف باختلاف الأشخاص ومدى تطبيقهم لدين الله الحق أو ضعفهم فيه، فليسوا على درجة واحدة، بل إن الأنبياء ليسوا على درجة واحدة، بل إن الصحابة ليسوا على درجة واحدة. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ولما ذكر المؤمنين وعلاماتهم قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك فإن درجات الولاية كم درجة؟ كم درجة؟ كم؟ ثلاث درجات. ما الدليل عليها؟ أحسنت، آية فاطر: ثم أورثنا الذين اصطفينا، ثم أورثنا الذين اصطفينا الكتاب، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. ذلك الفضل الكبير. إذن هم ثلاث درجات: أهل الإحسان وهم أعلى المراتب، والمقتصدون وهم في الوسط، والظالمون لأنفسهم وهم المقصرون في جنب الله من المسلمين. فأعلاهم هم الذين يسارعون إلى الخيرات، وهم الذين يؤدون جميع الأوامر ويجتنبون جميع النواهي، بما في ذلك فعل التطوعات واجتناب المكروهات، دائما يتنافسون في الخيرات. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وهم أهل الإحسان وأهل الدرجات العلى. وقد وصفهم الله تبارك وتعالى بقوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، مما يدل على أن الإحسان درجة فوق التقوى، فوق مجرد التقوى. وفسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أجاب جبريل لما سأله ما الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن يشعر أن الله مطلع على حركاته وسكناته، وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لذلك لو زين له الشيطان يوما أمرا ما، سرعان ما يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويتذكر أنه أن له ربا لا تخفى عليه خافية، فيرعوي ويرجع. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم إيش؟ مبصرون. هؤلاء هم المحسنون، هؤلاء هم السابقون بالخيرات، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. هؤلاء أعلى مراتب الولاية، وعلى رأسهم الأنبياء، فهم سادات الأولياء عليهم الصلاة والسلام، بل لا يدانيهم أحد من البشر. الدرجة الثانية المقتصدون، الذين يمتثلون الأوامر ويقتصرون على الفرائض ويجتنبون المحرمات، ولكن ليس لهم حظ كبير من فعل ماذا؟ التطوعات. فهؤلاء أيضا من المؤمنين، وهم أيضا يدخلون الجنة ابتداء، غير أن المحسنين أعلى منهم درجة، المحسنين أعلى درجة منهم. هؤلاء هم المقتصدون المتوسطون، يفعلون الواجبات ويتجنبون المحرمات. الدرجة الثالثة الظالمون لأنفسهم، مؤمنون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يشركون بالله شيئا، ويؤدون الصلاة ويفعلون الأوامر، غير أن لديهم تقصيرا إما بترك بعض الواجبات أو بارتكاب ماذا؟ أو بارتكاب بعض المحرمات، إما بترك بعض الواجبات أو ارتكاب بعض المحرمات. فهؤلاء هم الظالمون لأنفسهم، وهم المؤمنون المقصرون بارتكاب الكبائر والإصرار على الصغائر، وهؤلاء تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر لهم بفضله، وإن شاء عذبهم بعدله، ولا يظلم ربك أحدا، غير أنهم إن عذبوا فإنهم لا يخلدون في ماذا؟ في النار. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. إذن الولاية درجات، لأنها مرادفة للإيمان، فهي درجات، ويختلف الناس باختلاف أو بمدى استقامتهم على طاعة الله أو ضعف تلك الاستقامة. فهذه درجات الولاية، فليس الناس على درجة واحدة. إذا عرفنا أن الولاية درجات، وعرفنا قبل ذلك من هو الولي، وعرفنا علامات الأولياء، فإننا ننتقل إلى ما يضاد تلك الولاية، وهم أولياء الشيطان الذين يتنكرون لأمر الله. فمنهم الكافرون المعلنون كفرهم من اليهود والنصارى والمشركين أيا كانوا، وهؤلاء أمرهم معروف ومفروغ منه ومصيرهم معروف إلى النار وبئس القرار، بل وأمرهم واضح لا يلتبس على أحد. غير أنه في القرون المتأخرة اخترع مفهوم للولاية غير المفهوم الشرعي الذي بينه الله عز وجل في كتابه وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. هذا المفهوم الإلحادي هو أن الولاية وقف على أشخاص معينين يعلمون الغيب ويتصرفون في أمر الكون ويقولون للشيء كن فيكون، وتدعى لهم كرامات وخزعبلات وخوارق مشتهرة، وربما كانت تلك الخوارق صحيحة يزينها لهم من؟ الشيطان، ربما يظهر لهم بعض التصرفات التي تجعل ضعاف الإيمان أو من فقد الإيمان يصدقهم. ولذلك حذر السلف من تصديقهم مهما رأينا من خزعبلات وخوارق. يقول الإمام الشافعي رحمه الله لما أبلغوه أن الليث بن سعد قال: لو رأيت المبتدع يطير في الهواء فلا تصدقه. قال: أما إنه قد قصر، بل ولو رأيته يمشي على الماء فلا تصدق. وقد يرى شيء من تلكم العلامات الشيطانية الإبليسية، أو قد تكون خوارق امتحان وابتلاء كالخوارق التي مع من؟ مع من؟ مع المسيح الدجال. وقد تكون بتصرف الشياطين بتعاملهم مع بعض الكهنة والسحرة فيظهرون بعض الخوارق مما يوهم البعض أنهم أصحاب ولاية الله سبحانه وتعالى. يقول لك على سبيل المثال، يقول والله الشيخ فلان رأيناه يطوف بالكعبة مع الحجاج وهو لم يحج ولم يأتي إلى الكعبة، هذا دجل وسفه وخرافة، وتجعل أعداء الإسلام يضحكون على من يدعي هذا من المنسوبين إلى الإسلام. قد يدعي أيضا أنه يعلم الغيب أو أنه يقول للشيء كن فيكون أو أنه يتصرف مع الله في الكون. قد يزين له الشيطان بعض أعماله فيظن أن ذلك من حب الله له، وهذا وهم، بل هو من حب إبليس له. يأتيك آخر يقول الشيخ فلان يطير في الهواء، إذا أراد شيئا ما عليه إلا أن يحرك نفسه فإذا به في البلد الذي يريد. قال أحد الطرقيين المعاصرين إنه كان في موسكو يوم من الأيام، وإن جماعته عقدوا ملتقا في بنغلاديش حضره الملايين أصحاب الطريقة الرباعية الجشتية والنقشبندية والقادرية والسهروردية، يعقدون مؤتمرات في كل مكان، لكنهم لا للإسلام نصروا ولا للكفار كسروا، وإنما خدروا المسلمين تخديرا وأبعدوهم عن المنهج الحق. فيقول إنه فكر في أن يحضر ذلك المؤتمر، فماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يقول إنه عندما أحياه التفكير أخذ خشبة ووضعها على البحر وركبها، وثلاث ساعات وإذا به في دكة ما شاء الله من موسكو، ثلاث ساعات. الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أسري به إلى السماء، أسري به إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء، لم يدعي هذه الدعوة، وقد أخذ ثمان سنوات ما استطاع الوصول إلى أحب البقاع إليه، وهي مكة. ثم يأتي هذا الكذاب الأشر فينشر هذه الخرافة والخزعبلة. إذن هذه علامات ماذا؟ علامات أولياء الشيطان: الكذب والدجل والدعاوى ودعوى أنه يملك ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. يقول أحدهم من المعاصرين أصحاب رؤساء الطرق: قد خصني بالعلم والتشريف إن قلت كن يكون بلا تسويفي. من يعتقد هذا مسلم ولا كافر؟ والله كافر وليس بمسلم. من يعتقد أنه يقول لشيء كن فيكون ليس بمسلم أبدا البتة. فعلا قد يريهم الشيطان أحوال معينة ينخدعون بها. كنا في بلد ما فكان شيخ الطريقة يصنع خبزا يصنعه له أتباعه، فيجمع عليه قومه ويقول لهم إن هذا الخبز أتيت لكم به من مكة. قالوا كيف؟ قال ما هو إلا أن مددت يدي فأطالها الله تبارك وتعالى حتى قطعت البحار والبراري والقفار، فأخذت ذلك الخبز فأتيت به إليكم. وكان أحد الإخوة يناقشه قال إذن هذه سرقة، طبعا هو كله دجل ما جاء بخبز مكة ولا شيء، لكن على سبيل التنزل قال إذن هذه سرقة، أنت اختطفت الخبز من أهله من مصدر حرام وأطعمته لقومك، فإذا جاءك من سرقت خبزه غدا ووقفتما بين يدي الله سبحانه وتعالى ماذا تقول له؟ سبحان الله. آخر، وكنا في بلد ما آخر من بلاد المسلمين، لما دفنت إحدى الجنائز جاء شيخ الطريقة وأخذ يهلل ويكبر ويظهر البشر والسرور، فقالوا ماذا يا سيدنا؟ قال الآن الشيخ فلان، شيخ الطريقة المتوفى قبل فترة، الآن هو جاء وجلس بين هذا المتوفى وبين الملكين وبين منكر ونكير ليجيب عن عن عن عن عن فلان، نسأل الله العافية والسلامة. تصوروا بالله يا إخوتي، هذا يوجد في بلاد المسلمين أو لا يوجد؟ يوجد، فالمشتكى إلى الله. وأظن ذكرت لكم غير مرة هذا من علامات أولياء الشيطان، ذلكم الرجل الذي لا يصلي ويقول إن شيخه يتحمل عنه ماذا؟ يتحمل عنه الصلاة، هو وعجوزه يداعبان كلبهما بدون الصلاة 24 ساعة، ثلاثتهم ثالثهم كلبهم لا يصلون. لماذا يا عم فلان؟ قال والله شيخنا شيخ الطريقة الفلانية يتحمل عنا كل شيء، نسأل الله العافية والسلامة. هذه كلها علامات من؟ علامات أولياء من؟ أولياء الشيطان. بل زعم ابن عربي زعيم الطائفة الاتحادية القائل بوحدة الوجود والحلول أن درجة الأولياء عندهم تفوق درجة الأنبياء والمرسلين. فقال: مقام الولاية، مقام النبوة في برزخ، مقام الرسالة في برزخ فويق النبي ودون الولي. هذه كتبه تطبع وتباع في هذه الأبيات. مقام النبوة أو مقام الرسالة في برزخ فويق الرسول، فويق النبي ودون ماذا؟ ودون الولي، يعني أن الولي فوق النبي والرسول. وهكذا من أقوالهم الكثيرة التي والله لا نبالغ فيها. من علاماتهم تحويل الذكر إلى نباح ونهيق وصياح، كقولهم: هو هو هو، حي حي حي حي، كأنه سبع يعوي أو كلب ينبح. هذا غير صحيح، هذا نكر وليس بماذا؟ وليس بذكر الله سبحانه وتعالى. من علامات أولياء إبليس أولياء الشيطان ترك الواجبات وفعل المحرمات، لأنهم يدعون أنهم وصلوا إلى درجة تسقط عنها فيهم ماذا؟ التكاليف الشرعية، كما ضربت لذلكم المثل قبل قليل. من علاماتهم أنهم يقولون إن الدين حقيقة وشريعة، فالشريعة يخاطب بها عوام الناس، يعني الأمر بالتوحيد والنطق بالشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج وفعل الواجبات وترك المحرمات، هذا يخاطب به العوام. أما أولئك الأولياء فقد ترفعوا عن ذلك ووصلوا إلى درجة لا يطالبون فيها بفعل معروف ولا بإنكار منكر. فمن يعتقد هذا فهو ولي من أولياء من؟ الشيطان. فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. من علاماتهم تنكرهم للسنن وارتكاسهم في البدع. من علاماتهم التزهيد في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وترغيب الناس في طقوس معينة تخالف هدي الكتاب والسنة. يقول أحدهم: يكفيكم أن تحفظوا ذكرا معينا يغنيكم عن تلاوة القرآن، لأن من قرأ هذا الذكر فكأنما قرأ القرآن 600,000 مرة. بل يخوفونهم، يقول: القرآن صعب، يحرق إلى سابع بطن في المستقبل، يعني إلى سابع ابن، يعني يمكن أو سبعة قرون، يفني ويخرب. فيزهدون في كتاب الله عز وجل، ولذلك تجدهم يمكثون الساعات الطوال يرقصون ويطربون ويهزون أنفسهم بدعوى أن هذا ذكر لله جل وعلا. تصوروا لو قضوا هذه الساعات في تلاوة كتاب الله وتدبر معانيه، ما الذي يكون؟ يتغير الحال ويجتمع المسلمون على كلمة سواء. من علامات هؤلاء موالاة أعداء الله من الكفار وتأليبهم على المسلمين أصحاب الاستقامة أهل السنة والجماعة. وقد يصل الحال كما قال الشيخ في هذا الكتاب إلى أنك إذا دعوت إلى ولاية الله جل وعلا ينكر عليك، وربما حوربت وسميت زنديقا، بينما يدعو أولئك إلى البدع والخرافات والخزعبلات التي لا أصل لها في الدين. فلنحذر يا إخواني ولنفهم هذه الحقيقة التي بينها الشيخ رحمه الله بالاستقامة على طاعة الله والعمل بما يرضيه والعلم والتعلم الذي يجعلك على بصيرة من أمرك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ومن أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من أوليائه المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كما نسأله تبارك وتعالى العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.